شخصية اليوم. شخصية اليوم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي شهيد المحراب. ولد العلامة الشيخ الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي عام 1929 في قرية جلياك التابعة لجزيرة ابن عمر المعروفة بجزيرة بوطان التي تقع على ضفاف نهر دجلة عند نقطة التلاقي بين حدود سوريا والعراق وتركيا. وهاجر في عمر الأربع سنوات مع والده الملا رمضان إلى دمشق. تأثر الشيخ الشهيد منذ صغره بوالده الذي كان بدوره عالم دين وقد علمه مبادئ العقيدة ثم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعلمه مبادئ علوم الآلة من نحو وصرف. حفظ ألفية ابن مالك في النحو في أقل من عام وختم القرآن في غضون 6 أشهر. بعد ذلك التحق بمدرسة ابتدائية في حي ساروجة أحد أحياء دمشق القديمة. وبعد إتمام مرحلة التعليم الابتدائي التحق بجامع منجك عند الشيخ حسن حنبكي الميداني، وفي عام 1953 أتم دراسته في معهد التوجيه الإسلامي. بعدها ذهب إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية وحصل على الإجازة في الشريعة من كلية الأزهر عام 1955. ثم حصل على دبلوم التربية من كلية اللغة العربية في الأزهر عام 1956. عاد إلى دمشق وعين معيدا في كلية الشريعة بدمشق عام 1960، ثم أوفد إلى كلية الشريعة في جامعة الأزهر للحصول على الدكتوراه في أصول الشريعة الإسلامية وحصل عليها في عام 1965. وفي العام نفسه عين مدرسا في كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم أصبح أستاذا مساعدا فأستاذا. وفي عام 1975 عين وكيلا لكلية الشريعة، وفي عام 1977 عميدا لها، ثم رئيسا لقسم العقائد والأديان. أعطى الشيخ الشهيد دروسا دينية في مسجد السنجقدار وفي مسجد والده الملا رمضان البوطي والمسجد الأموي ومسجد الإيمان الذي واظب على أعطاء الدروس فيه إلى حين استشهاده فيه في مساء اليوم الخميس الواقع في 21 من شهر آذار عام 2013. حضر الشيخ الشهيد في معظم الدول العربية والغربية وشارك في مؤتمرات وندوات عالمية كثيرة. كان عضوا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وعضوا في جمعية نور الإسلام في فرنسا وعضوا في مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في عمان. وشارك كمستشار في بعض اللقاءات المجمع الفقهي الإسلامي في السنوات الأخيرة. تولى إمامة الجامع الإموي في دمشق والإشراف على النشاط العلمي فيه، وانتخب في عام 2012 رئيسا لاتحاد علماء المسلمين في بلاد الشام. وقد ترك أكثر من 60 مؤلفا في مختلف المجالات، وكان له موقفا وطنيا مما يجري في سوريا حيث دافع عنها في وجه المؤامرة الكونية التي تعرضت لها منذ عام 2011. ووقف في وجه فتاوى التكفير الظلامية التي أطلقت لقتل الشعب السوري وتدمير سوريا وتجزئتها، ورفض الدعوات التي تحاول استغلال المساجد لإثارة الفتن والفوضى، وبارك موقف الجيش العربي السوري الذي يدافع عن وحدة سوريا وأمن واستقرار شعبها. الأمر الذي أثار عليه حق وحقد وغضب شيوخ الفتنة، فأفتوا لأدواتهم الظلامية التكفيرية بقتله، فاغتالوه في 21 من شهر آذار عام 2013 في مسجد الإيمان في دمشق وهو يعطي دروسا دينية، فقد شهيدا مع عدد من تلامذته ليتبوأ منزلته في العليين. وما بعرف.